غني اغنيه مش معروفه فزاني ما بعدنا مسالش ليش متعاونوني فيها مسالش يا عمي شيفور امشي دبا دبا انا قلبي مجهور ما سمعتش بفرقت لي نحبك يلا يا عمي شيفور اخلص امشي دبا دبا انا قلبي مجهور بفرقت لي نحبك يا عمي شيفور اخلص امشي دبا دبا انا قلبي مجهور بفرقتني نحب احكيلك بفرقتني زي بغت زي ويرري ويرري ويرري سواجي يا حنان جبت ريقة منك كان هنا يستنى اليوم طويل فراق اخلص يا عمي جاي افور امشي دبا دبا اونا قلبي مجهور بفرقتني نحب حبيبك بفرقتي اهلا ليبيا يا شباب ليبيا احنا وسامة امشوا يا سواجة في كنا نتلاجة وسامة ليلي صحيب فراجة زاد عليا غم امشوا يا سواجة في كنا نتلاجة ليلي صحيب فراجة احنا كسيس زاد عليا غم حبيبي يا عمي شيفور امشي دبا دبا انا قلبي مجهور بفرقة اهي امشي قدامي فكرني في ايامي وقت اللي كان غرامي اليوم راح ادلي محبة اهي بربي امشي قدامي فكرني في ايامي وقت اللي كان غرامي اليوم راح ادلي محبة حبي حبي حنة والحرقوس يا حبي حب الحنة والحرقوس كنت خبال عنديش فلوس قال لي كاسه مليان يا مريشنا مرجانا مريشنا يا مرجان يا مريش يا مرجانا تعيش في الدنيا الديوان يا مريش